ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك في ساعة إجابتي يا ربنا وأنت الله القريب السميع المجيب. شفاء لا يغادر سقما من سحر في ثديها وفي ظهرها وفي رحمها. بسم الله أرقيك من سحر الأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر عظيم عجيب غريب قوي شديد. مأكول ومشروب ومدهون ومرشوش ومنثور ومذرور على الموت والهلاك والقتل والدمار. أبطل يا ربنا هذا السحر خاصا بك وعاما لك ولأهلك أجمعين. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا تكون ملتفا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن على الهلاك والدمار. أبطله يا ربنا مع سحر في الأرض مدفون ومرشوش يمشون عليه بالليل والنهار. أبطل سحرا مدعوسا تطعه أقدامهم بالليل والنهار. أبطل سحر العذاب والهوان والنكال. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا الأسحار وبخرها يا قهار يا مبخر البحار. بخرها من الأجساد والبيوت يا ربنا ومن المقابر والبيوت المهجورة والآبار والصحاري والقفار يا ربنا يا قهار. بخر يا ربنا العقد والأعمال السحرية كلها على القتل والهوان والدمار والنكار والأمراض. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب. شفاء وعافية يا ربنا لهما وللأهل أجمعين من أسحار قهرتهم من سحر عظيم على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل بسبب سرطان خبيث بسبب سرطان خبيث في ثديها وفي ظهرها أكل ثديها وظهرها وفي رحمها أفسد وفي رحمها هتك أبطل سعر الأمراض والأدواء والأسقام بطل ما كانوا يعملون فعليك بخبيث في الجسد يحجزها ألا تذهب للعلاج اللهم عليك به اللهم سل أركانه اللهم نجها من شره وضره ومكره وكائده الله أكبر الله أكبر اللهم عليك بمس الظالم عليك بملوك الجن الظالمين بسلاطينهم الفاجرين أفسدوا العباد وأفسدوا في البلاد عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم إن ربك أحاط بالناس إن ربك أحاط بالناس يا محيطا بنا عليك بالساحر والساحرة عليك بالساحر ساحرة عليك بالساحر والساحرة عليك بالساحر والساحرة عليك بمن سحر قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى حاسدا وحاقدا وذا غيرة شديدة وعلى الهوى والعشق قطع يا ربنا حبالهم اللهم احلل عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا على جن أزرق وأسود وأصفر وأحمر وأبيض أنت حسبنا على جن مارد فضل رب العالمين مكتوبا في ورقة وفي جلد وفي ملابس وفي عباءتها وفي غطاء رأسها فضل رب العالمين في خمارها وفي عباءتها وفي حذائها اقضي يا ربنا سبحانه في دم دورتها اقضي يا ربنا سبحانه عظيما يا ربنا على سرطان الثدي على سرطان الظهر ياكل الثدي والظهر ياكل العمود الفقري ياكل العضلات ياكل الاعصاب اقضي يا ربنا سبحانه عظيما يا ربنا أرطل يا رب سبحان عظيما في أرحمها أرطل يا ربنا اللهم حل يا ربنا أدل عقد على السرطان على السرطان في ثديها في ثديها وبطنها في ثديها وبطنها في ظهرها في ظهرها في عصبها وفي دمها وفي عظامها وفي عظامها أرطل يا ربنا أهل يا ربنا هذه العقد عقد سرطانية في دمها في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام اللهم حل يا ربنا عقد السرطان السرطان في الدم دم دم دم في العظام وفي العظام اللهم احل يا ربنا عقد السرطان احل يا ربنا عقد السرطان احل يا ربنا عقد السرطان احل يا ربنا عقد السرطان على الخلايا تقتلها على الخلايا تأكلها على الخلايا تأكلها على الخلايا تقتلها اللهم أعطها يا ربنا اللهم أن يسرك في هذه الساعة في ساعة إجابة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا فلا ترد يدي عبدك صفرا اللهم لا ترد يدي عبدك عمر صفرا اللهم كل المؤمنين والمؤمنات يا ربنا والمسلمين والمسلمات يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا في ثديها في ثديها اطل يا ربنا سحرا في ثديها اطل يا ربنا سحرا عظيما في ثديها اطل يا ربنا سحرا في دمها وعظامها ومفاصلها اللهم اطل يا ربنا ما سبب السرطان السرطان في ثديها السرطان السرطان في ثديها اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عظيما وترى حسن وعقول وعيون عيون وانفس وانفس وانفس وانفس سبب السرطان سرطان مهلكة سرطان خبيثة سرطان يأكلها بالليل والنهار النهار ويجرحوها يجرحوها يجرحوها. اللهم اطل يا ربنا العظيم يا ربنا على السرطان على السرطان. اطل يا ربنا ما سبب السرطان في ثديها في ثديها في ظهرها في ظهرها في رحمها في رحمها في راسها في راسها في دمها وعظامها ومفاصلها. بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله بطل بامر الله بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما سبب السرطان. اطل يا ربنا ما سبب العذاب والآلام والاوجاع. يا الله في ثديها في ثديها في ظهرها في ظهرها في ظهرها وانتشر في جسدها وانتشر في جسدها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما سبب السرطان. أطل يا ربنا ما سبب السرطان في ثديها في ثديها وفي ظهرها وفي عظامها ومفاصلها وفي بطنها ورحمها. أطل يا ربنا ما سبب السرطان من سحر مكتوب من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم على الكواكب والنجوم من سحر على اسمها واسم أمها من سحر ما كل ومشروب من سحر ما كل ومشروب من سحر على أثرها من سحر على أثرها من سحر في بيت زوجها من سحر في بيت زوجها في بيت زوجها في بيت زوجها من سحر في زوجها لها من عقد في زوجها لها ومن سحر فيها لزوجها أن يطلقها على القتل لها والدمار والهلاك والعذاب. اللهم أطل يا ربنا سحرا خبيثا. اللهم أحل يا ربنا هذه العقد أحل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. اللهم أضعف القوية يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد أضعف يا ربنا قوية وحل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة أحل يا ربنا معقدة واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا. نسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا في هذا البلد الحرام يا مولانا إلا شفيت أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين. اللهم شفاني يا ربنا من سحر في ثديها في ثديها في ثديها. اللهم شفاني يا ربنا لها والمؤمنين أجمعين والمؤمنات. اللهم شفاني يا ربنا شفاني يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد من آثار عيون وعقد وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس كانت سببا في سرطان ثديها في سرطان ثديها في سرطان عظامها ودمها ومفاصلها وظهرها ورحمها. يا الله يا عظيم شفاء لا يغادر سقما لها ولأهلها أجمعين. اللهم شفاء من سحر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد أثر على الجسد حسد أثر على الجسد حسد بسببه سحرة الساحرة بسببه سحرة الساحرة بسببه سحرة الساحرة. أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد وأحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. فضل يا ربنا ما على هديها فضل يا ربنا ما على هديها أي قص أي يبتر أي يبتر بسبب هذا السرطان الخبيث. اللهم أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا في ثديها وظهرها ورحمها. نسألك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم دك يا ربنا جبال السحر والحسد والعين يا ربنا في جسدها في جسدها على ألمها ووجعها وعلى السرطان في جسدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه الجبال جبال السحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وآثار العيون والأنفس والعقاد يا ربنا على السرطان على السرطان الخبيث على السرطان الخبيث. الله أكبر. يسفها ربي نسفا يسفها ربي نسفا ذكها يا ربنا ذكا ذكها يا ربنا ذكا يسفها ربي نسفا يسفها ربي نسفا. يا الله يا رب يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر يا ربنا السحر يصهر يا ربنا عقد الحسد والعيون يا ربنا في بطنها يا ربنا في رحمها يا ربنا في ثديها يا ربنا في ظهرها يا ربنا في رأسها يا ربنا يا عظيم. يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. نسألك يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن لأهل القرآن واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واشفنا يا ربنا واحمينا بالقرآن واشفنا يا ربنا بالقرآن. اللهم اشف أمتك بالقرآن. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا من سكن الجسد في القرآن بالقرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.